إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي أنعم على عباده بنعمة الخلق والإيجاد وأحسن إليهم بالفضل والإمداد، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: غض البصر عن المحرمات. ذكر الله تعالى في سورة النور غض البصر ضمن ما أمر الله تعالى به رسوله أن يبلغه إلى عباده ويدعوهم إليه ويأمرهم به، فقال جل ذكره: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ولم يكتف الخطاب الإلهي بأن يأمر الرجال بغض الأبصار فحسب، بل أمر النساء أيضا، لأن الفضيلة هنا مطلوبة لهؤلاء وهؤلاء، فقال جل ذكره: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. وخص سبحانه الإناث بهذا الخطاب عن طريق التأكيد لدخولهن في خطاب المؤمنين تغليبا كما في سائر الخطابات القرآنية. فأمر الله تعالى عباده المؤمنين من الرجال والنساء أن يكفوا من عيونهم ويغضوا من أبصارهم عما يحرم عليهم النظر إليه، ويقتصروا على نظر ما يحل لهم أن ينظروه. وحمل النفس على هذا الأدب يحتاج من العبد إلى إيمان وعزيمة وإرادة قوية، لأنهم إذا لم يحفظوا نظرهم ويصرفوا أبصارهم في مثل هذا المقام فإن ذلك سيؤول بهم إلى شر العواقب. ولذلك كان عليهم أن يكفوا وينصرفوا عما يحرم عليهم أن يتطلعوا إليه. وفي سياق الآيتين جاء قوله تعالى: يغضوا من أبصارهم ويغضضن من أبصارهن، فأفاد حرف من معنى التبعيض الذي أشار إليه بعض المفسرين، فإنه لا يستطيع أحد أن يغض بصره كله، ولكن يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة كنظر الشاهد والخاطب ونحو ذلك. وأما حفظ الفرج فإن الأمر جاء بحفظه مطلقا للجنسين، لأنه لا يباح بحال من الأحوال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إن غض البصر عن المحرمات فيه إغلاق لأبواب الفواحش والفتن، فمن يطلق بصره لمشاهدة كل ما تهواه نفسه وتدعو إليه فقد يحرم لذة العبادة ولذة الإيمان، لأن الصورة إذا انشغل القلب بها وأنست بها العين وحلت في القلب فإنها تضعف نور الإيمان فيه وتورث حسرة وحرقة في القلب، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم البلاء النفسي ومن أعظم أسباب الوقوع في الفتن. ثم تأمل أخي المستمع كيف بدأ الله بغض البصر ثم أتبعه بحفظ الفرج، وذلك لأن البصر هو الباب الأكبر للدخول على القلب، وإذا أطلق البصر لينظر ما يريد ندم وكثر أسفه. ولذلك عقب الله تعالى بعدها بقوله: ذلك أزكى لكم، أي أطهر للقلب وأتقى للدين وأشرح للصدر. وتأمل رعاك الله كيف ختم الآية بقوله: إن الله خبير بما يصنعون، أي مطلع على سرائركم وما في ضمائركم ويعلم خفيات الصدور فراقبوه بحفظ أبصاركم. قال جل ذكره: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا وقع نظر المسلم على محرم من غير قصد فقد أمر أن يصرف بصره عنه سريعا. ففي صحيح مسلم قال جرير بن عبد الله البجلي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. والفجاءة مصدر فجأني الأمر يفجأني فجاءة، إذا صادفك بغتة من غير قصد. وهذا الحديث يدل على تحريم استدامة النظر إلى ما لا يحل، قال النووي في شرح صحيح مسلم: ومعنى نظر الفجاءة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال. وقال أبو العباس القرطبي في المفهم: وإنما أمره أن يصرف بصره عن استدامة النظر إلى ما وقع عينه عليه أول مرة، وإنما لم يتعرض لذكر الأولى لأنها لا تدخل تحت خطاب تكليف، إذ وقوعها لا يتأتى إلا أن يكون مقصودا فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكلفا بها، فأعرض عما ليس مكلفا به ونهاه عما يكلف به، لأن استدامة النظر مكتسبة للإنسان، إذ قد يستحسن ما وافقه بصره فيتابع النظر فيحصل المحذور، وهو النظر إلى ما لا يحل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليس لك الثانية. انتهى كلامه. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي، وهو حديث حسن. قلت: وفي هذا التوجيه النبوي لعلي رضي الله عنه قاعدة عظيمة في غض البصر وحفظه عن الحرام، لا سيما في هذا الزمن الذي توسع الناس فيه في وسائل التقنية الحديثة والأجهزة الذكية التي تحمل في داخلها كثيرا من المؤثرات وإثارة الغرائز التي تدعو إلى مشاهدة ما يخالف دلالة آية غض البصر. والمسلم عليه أن يتذكر ويعلم أن الله تعالى مطلع عليه وعالم بحاله في الظهور والخفاء، لأنه سبحانه القائل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن الجوزي معلقا على حديث علي المتقدم: وهذا لأن النظرة الأولى لم يحضرها القلب ولا يتأمل بها المحاسن ولا يقع الالتذاذ بها، فمتى استدامها مقدار حضور الذهن كانت كالثانية في الإثم. انتهى كلامه. وقال ابن القيم: والنظرة أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد، ما لم يمنع مانع. ولهذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم بعده. انتهى كلامه. فالمسلم يتقي الله تعالى في بصره ويكون بواب نفسه وحارس جوارحه، فمن غض بصره عن المحرمات إخلاصا لله أورث الله قلبه حلاوة في عبادته وإيمانه، ومن استهان بنظره وأطلقه في كل ما يهواه قاده إلى الهلكات، ومن صبر واتقى وراقب المولى فله العاقبة في الدنيا والأخرى، والعاقبة للتقوى. ومهما يكن من أمر فما أشد خوفنا لو نذكر حق التذكر قول ربنا جل جلاله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاللهم زك نفوسنا بطاعتك واحفظ جوارحنا من الانحراف، فأنت خير الحافظين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.